الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العرش الواحد والكرسي الواحد وكل العروش زائلة الحمد لله ملك الملوك الحي الذي لا يموت الذي أعز المؤمنين بالجهاد والذي يملك النصر ينزله على من يشاء من عباده وأصلي وأسلم على قائدي وقدوتي وقرة عيني محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء والمرسلين والذي عرف حقيقة يهود الملعونين الغادرين فصاح في وجوههم بعد هزيمة الكفار في معركة الخندق واليهود فوق قلاعهم وحصونهم يتهارشون كالحمر المستنفرة فرت من قسورة صاح بهم اخسأوا يا أبناء القردة والخنازير فعرفوا قدرهم وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والصحابة أجمعين ومن دعا بدعوتهم إلى يوم الدين أما بعد عباد الله إني أحبكم في الله وأسأل الله أن يحشرني وإياكم في ظل عرشه ومستقر رحمته فمن كان منا على حق فأسأل الله أن يثبته ويزيده ومن كان على باطل وهو يظن أنه على الحق فأسأل الله أن يرده إلى الحق ردا جميلا اللهم اجعل شتات أمتنا دولة وخوفها أمنا ويأسها رجاء وقنوطها رحمة نسألك لها قائدا ربانيا يسمع كلام الله ويسمعها وينقاد إلى الله ويقودها ويحكم بكتاب الله وتحرسه لا يخضع للبيت الأبيض أو شعاره نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا عباد الله اتقوا الله ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب فقدت في إحدى معارك النبي صلى الله عليه وسلم قطيفة حمراء مرضى القلوب فقالوا غلها محمد صلى الله عليه وسلم غلها أي سرقها أعجبته بلونها الأحمر وملمسها الناعم فأخذها دون أصحابه تهمة توجه للقيادة الإسلامية النظيفة وعلى قدر نظافتها تكسر التهم لهذا التهم اليوم داخل فلسطين وخارج فلسطين توجه إلى حماس حركة المقاومة الإسلامية الشيوعيون العلمانيون الضالون الصليبيون اليهود المستوطنون الدخلاء يقومون بحركات من السرقات والنهب والسلب ثم بعد ذلك يوجهون التهمة إلى الأيادي المتوضئة والجباه الساجدة عجزوا عن ان يقهروه، وبقيت التهم التي يعلم الله انهم براء منها. فالذي يرجو لقاء الله والجنة لا يدنس يديه بمتاع ولو كان الدنيا كلها. وما الدنيا بالنسبة لما عند الله لهم؟ إن ما يقل أظفر مما في الجنة لو بدا لتزخرفت له خوافق السماوات والأرض. فكان جواب القرآن يدافع عن الحبيب صلى الله عليه وسلم: وما كان لنبي أن يغل، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. كيف يسرق من يدافع عن القدس والقدس هي الطهارة؟ اسمها مشتق من الطهر ومن الطهارة. كيف يسرق او يغل من امانيه ان يرى راية التوحيد خفاقة على قبة الاقصى؟ يجب ان نعي ايها الناس هنا وهناك ان شباب حركة المقاومة الاسلامية لا يأخذون عود كبريت لا يحله الله، انما السارقون هم اليهود. سرقوا فلسطين وخيرات فلسطين حين يتسلقون على سلم القضية ويستفزونها، فقد قامت عليها عروش وانتفخت كروش واستعرضت جيوش ولا تزال الأمة في هزائم. هؤلاء هم الذين يغلون ويسرقون ويقيمون في فنادق عامرة بحمامات سباحة فاخرة وقصور ورياش وستائر وحرير وغواني ناعمات على السواحل معهم يسبحون. أما الذي تكسر أطرافه ويهدر دمه ويبات راكعا ساجدا تودعه أمه كل غدوة وعشية وتصيه: لا تعود إلي يا بني، إني أريدك شهيدا لتشفع لي بإذن الله وسبعين. قال صلى الله عليه وسلم: من عمل لنا عملا فكتمنا منه مخيطا أي إبرة فما فوقه فهو غل يأتي به يوم القيامة. من استعملناه على عمل فليجئ بقليله وكثيره. رواه مسلم. لما كثر كسرى وقصر قيصر جاءت الغنائم إليه. تاج كسرى ولباسه أمر عظيم ما شاهد الناس مثله، وامتلأ المسجد بالذهب الأصفر، ورأى الحلي والجواهر والزمرد والياقوت. فما قال: إن قوما أدوا لأميرهم هذا إنهم لأمناء. فرد عليه عبد الرحمن بن عوف وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما، قال: يا أمير المؤمنين، عففت فعفت الرعية ولو رتعت لرتعت. قيادة حماس في فلسطين قيادة عفيفة، إنما السارقون هم الذين ينظرون إلى قيادتهم كيف امتلأت أرصدتهم في البنوك، فهم على منوالهم ينسجون. أحمد الياسين الرجل المشلول لو ذهبت إلى داره لوجدت البساطة والزهد. وهكذا القادة المخلصون أكثر الناس مالا هم القادة المخلصون. وأذكر يوم أن زرت سياف قائد الجهاد الأفغاني لم يستطع أن يجمع لي بين الشاي والحليب، قال لي اخسر إما الشاي وإما الحليب، لا أستطيع أن أنفق أكثر من ذلك. وهم الآن يحاربون دولته. هناك غزل خفي وجلي بين الروس وبين ملوك النفط ومصانع الأسلحة السرية والاستراتيجية تفتح أبوابها، وبدأ خليج الأفغان يتحركون ويدخلون بيوت الفلاحين والعمال والصناع من المجاهدين والمهاجرين الذين يعيلون اليتامى والأرامل والمساكين، يدخلون عليهم بيوتهم ويأخذون توقيعاتهم اعترافا بحكومة الشيوعيين، ويرغبونهم بتسهيل الجوازات وترخيص قيمتها، ومن أبى ضرب. الأفغاني عند الروس هناك يقاتلهم، ما أحس بهذه الذلة والمهانة التي يحسها في بعض ديار المسلمين. جاء رجل من المجاهدين عامر بن عبد قيس وقد ربط في إمامته شيئا وبيده حقا، فلما فتح الحق وإذا فيه جواهر لا تقدر بثمن، وفتح الإمامة وألقى جوهره فقال له الناس أعندك غيرها لهول ما يرون لعله أخفى شيئا، قالوا له أعندك غيرها، قال معاذ الله والله لولا الله ما قدمت هذا لكم. من أنت أيها الملتم؟ قال لا أخبركم فتمدحوني فيضيع ثوابي، ويعلم أعدائي فيقرضوني، إنما أريد الثواب من الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث يرويه عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، يقول كان على ثقل النبي أي على غنائمه رجل يقال له كركرة، فمات هذا الرجل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو في النار، فذهبوا ينظرون إليه فوجدوا أي في حوائجه عباءة قد غلها أي سرقها عباءة. رواه البخاري. من كتم على غال فهو منه أي شريكه في الإثم، رواه أبو داود. وعن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فذكر الغلول فعظمه وعظم أمره، ثم قال لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء يقول يا رسول الله أغثني، فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك، لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته فرس له حمحمة فيقول يا رسول الله أغثني، فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك، لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته شاة لها ثغاء يقول يا رسول الله أغثني، فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك، لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته نفس لها صياح. نفس لها صياح، ماذا سيقول الملوك والزعماء والرؤساء والجبارون الذين قتلوا من شعوبهم ما قتلوا، ودموع اليتامى لم تجف، وعبرات السكالى لم تقف؟ ماذا سيقولون يوم القيامة إذا جاء هؤلاء؟ أي ملك سيتحمل 15,000 مقتول من شعبه على رقبته؟ يأتي يوم القيامة على رقبته نفس لها صياح، يا رب سل هذا لما قتلني؟ ماذا سيقول الظالم الطاغي الباغي؟ امتلأت السجون والمعتقلات والسراديب المظلمة بالدعاة الصالحين المخلصين، يأتون يوم القيامة ولهم صياح، وقد ركبوا أعناق الملوك والجبابرة في يوم كان مقداره 50,000 سنة، يوم الفضيحة. من يستطيع أن يحمل ميزانيات دول الذي يغل خيطا ومخيطا؟ يفضح المخيط ناشب في عنقه، بقية الحديث لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته نفس لها صياح، فيقول يا رسول الله أغثني، فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته رقاع تخفق، رقاع ثياب أقمشة ملابس، توصل التبرعات والإغاثات إلى كثير من الدول الإسلامية المنكروبة، ثلثي هذه الإغاثات تسرق، يسرقها الضباط والجنود والحاكمين والمتنفذين، ويفتحون المتاجر ويملؤون الأسواق. وقد كنا نتجول في أسواق بعض ديار المسلمين فنرى أختام الهيئات كتب عليها الهيئة الفلانية مجانا للمتضررين، يبيعها وكلاء المتنفذين في الأسواق. لا يستحون من الله ولا يستحون من خلقه، رقاع تخفق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم رقاع من جلود ومن ثياب ومن ملابس ومن خيام ومن أروقة ومن تكرمون حمامات، تخفق على رقابهم يوم القيامة، فضيحة. رقاعا تخفق، فيقول يا رسول الله أغثني فأغثك. لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته صامت، صامت، أوراق البنكنوت الصامتة التي لا تتكلم، قوالب الذهب، الفضة، صامت، تروح. أموال منهوبة لا يعلمها إلا الله، يأتي يوم القيامة على رقبته صامت، فيقول يا رسول الله أغثني، فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. رواه البخاري ومسلم. وعن أحمد عن أبي مالك الأشجعي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعظم الغلول عند الله ذراع في الأرض، ذراع في الأرض، تجدون الرجلين جارين في الأرض أو في الدار، فيقطع أحدهما من حظ صاحبه ذراعا، فإذا قطعه طوقه من 7 أراضين يوم القيامة. أصحاب المزارع والدور والقسائم عند الربكة التي تحدث أيام الفتن والزعازع وبالأخص هناك في فلسطين، الحذر الحذر من أن تأخذ شبرا أو فترا أو ذراعا من أرض جارك لعله يضع فيها بذرة بطاطا يطعم أولاده. أتطيق أن تأتي يوم القيامة وقد طوقت إلى 7 أراضين؟ من يحتمل هذا؟ أيها الأحباب الكرام، وهذا بيان حركة المقاومة الإسلامية حماس، البيان 29، يقول: أصدرت حركة المقاومة الإسلامية حماس في فلسطين المحتلة البيان رقم 29 بتاريخ 5 أيلول 1988 بعنوان: لنجعل من ملحمة جديدة ضد الاحتلال. فتح خيبر، التاريخ الإسلامي والسيرة العطرة: إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. هكذا كان يردد محمد صلى الله عليه وسلم وهو على ظهر ناقته وقد انكشفت فخذاه من هول الهجوم على قلاع خيبر واليهود. ومما جاء في البيان: تحية إلى شعبنا المرابط في ذكرى دخول انتفاضته المباركة شهرها 10، حيث قدم في تلك الشهور التضحيات تتلوها التضحيات مصمما على نيل حقوقه ودحر أعدائه اليهود النازيين. لم تلن له قناة ولم يلتفت إلى الخلف، وإنما يتطلع دائما إلى الأمام. وفي ذكرى إحراق المسجد الأقصى دعت حركة حماس إلى الإضراب والتزم شعبنا، وإذا بعملاء اليهود يحاولون كسر الإضراب، ولكن شعبنا الذي يتميز من الغيظ على اليهود في تلك الذكرى فوت عليهم الفرصة. وقد أكد بيان حماس أن الإضرابات التي تعلن عنها الحركة يستجيب لها الشعب استجابة تامة لأنها نابعة من ضميره، ولا يحاول كسرها إلا عملاء السلطة. كما أكد البيان حرص حماس على سمعة الناس وعلى صيانة ممتلكاتهم والحفاظ على مصالحهم. حرص حماس على مصالح النانة ممتلكاتهم والحفاظ على مصالحهم. وكل ما يمس سمعة ومصالح الناس باسم حماس فهو مكذوب على الحركة، وستنزل أشد العقاب بمن يقوم بذلك. وأشد العقاب تعرفونه ويعرفه أهل فلسطين، يوم أن يأخذوا العميل ويربطونه بعمود الكهرباء ويغرسون في عنقه الخناجر ويلوون على رقبته سره ويزرق وجهه ويتلبط بين أيديهم ثم يتحول فطيسا. هذا مصير الخونة. الحديث يقول: هذا يهودي خلفي فاقتله، لا فرق بين يهود إسرائيل ويهود العرب. وأوضح البيان أن حماس ليست ضد أحد من أبناء شعبنا، ولكنها ضد اليهود ومن لف لفهم فقط، وهي تدعم الوحدة الوطنية وتحيي كل القوى الصامدة ضد اليهود، وتدرك أساليب اليهود للإيقاع بين الناس. وأعلنت يوم 9/9/88 ذكرى دخول الانتفاضة شهرها 10 إضرابا شاملا، ويوم 17/9/88 ذكرى مذابح صبرا وشاتيلا إضرابا شاملا كذلك. ويوم 26/9/88 ذكرى فتح خيبر، يوم تحد ومقاومة، التوقيع حماس. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصيتك أن تنصر المجاهدين في فلسطين. اللهم ثبت أقدامهم واربط على قلوبهم وسدد رميهم وفك أسرهم واجبر كسرهم واحقن دماءهم وسلم عقولهم واطن أعراضهم. اللهم عليك باليهود وأعوان اليهود، أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا، ورد المسلمين إلى الإسلام ردا جميلا. اللهم رد المسلمين إلى الإسلام ردا جميلا، وأحيي في قلوبهم الجهاد وحب الشهادة، وارزقهم الأمانة، إنك على ذلك قدير وبالإجابة جدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الأحباب الكرام، فكل حركة أو سكنة أو كلمة يجب أن توزن في فلسطين بميزان الإيمان والإسلام، فالله لا ينزل نصره إلا إذا تمايز الصف. وما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، فلا يحل شرعا إذا ما قتل نصراني أو شيوعي أو علماني أن تنزل الصحف هنا وهناك وتعطيه درجة شهيد. آمن بالله ورسوله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر خيره وشره من الله تعالى، وأقام أركان الإسلام والإيمان، ثم قاتل لكي تكون كلمة الله هي العليا. فإذا قتل في ميدان القتال نحسبه شهيد ولا نزكي على الله أحدا. لقب الشهادة أصبح اليوم رخيصا، نرى الصورة وفوقها الصليب ثم يقال شهيد. هذا لا يحل، إنما يستنزل النصر برضوان الله لا بسخطه. وهذا إن قاتل أو دافع أو صبر أو قتل، فالله سبحانه وتعالى يجزيه في الدنيا. فالكفار إذا فعلوا أعمالا خيرية فالله هو الذي يطعمهم ويسقيهم ويمنحهم ويكثرهم ويرزقهم المال، كل هذا في الدنيا. وأما في الآخرة فالأحاديث واضحة والآيات صريحة، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وشرط قبول العمل أن يكون من قاعدة الإيمان، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كانت أقواما يأتون يوم القيامة بحسنات كأمثال جبال تهامة بيضاء يجعلها الله هباء منثورا. ألا إنما هم إخوانكم ومن جلدتكم، أي من نفس الوطن، ويأخذون من الليل كما تأخذون سهرا وجهادا وقتالا كما يتبدى للناس، غير أنهم انتهكوها. وأعظم المحارم أن لا تكون مسلما، أن تعبد الصليب أو تعبد التلمود. دعوة من منبر الدفاع عن المسجد الأقصى إلى كل العلمانيين هناك في فلسطين، وكل الشيوعيين وكل النصارى، أقول لكم رحمة بكم، إن أردتم جنات عرضها السماوات والأرض ورضوان من الله فقولوا جميعا نشهد أن لا إله إلا الله، ونشهد أن محمدا رسول الله، اللهم هل بلغت؟ اللهم فاشهد. أنا عشت في الأرض السليبة وشهدت أحداثا عجيبة ورأيت طلابي وهم من قلب جامعة الحبيبة يتمردون على العدو برغم قوته الرهيبة ويحركون الشعب نسوته وفتيته وشيبة ليهبك الإعصار يقتلع العصابات الغريبة ويحركون الشعب نسوته وفتيته وشيبة ليهبك الإعصار يقتلع العصابات الغريبة فبأرضنا الحجر المقدس والمسيرات المهيبة والله أكبر وهي تفضح رغم حالتنا العصيبة وكتائب الشهداء والجرحى الكتيبة فالكتيبة تقضي على أمل العدو وتفضح الخطط المريبة وتهز كل عواصم الدنيا البعيدة والقريبة. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين أن تهم وأن تجعل أيامهم كيوم بدر إنك على ذلك قدير. اللهم لا يا من لا يرد أمرك ولا يهزم جندك سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت عز جارك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك انصر المجاهدين في أرض فلسطين وعلى أرض أفغانستان وأقم لهم دولة الإيمان واختم لنا ولهم بالسعادة أجمعين. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم لقياه واجعل الدنيا بأيدينا ولا تجعلها في قلوبنا وارزقنا منها ما تقينا به فتنتها واجعل حظنا الأوفر والأكبر يوم لقائه. اللهم استعملنا فيما يرضيه ولا تشغلنا فيما يباعدنا عنه واقذف في قلوبنا رجاك واقطع رجاءنا عمن سواك حتى لا نرجو أحدا غيرك. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين واذا صرنا الى ما صاروا اليه فاجعل قبورنا روضة من رياض الجنة امدنا فيها بالروح والريحان والنور والايمان والبر والرضوان برحمتك يا رحمن. اللهم اصلح اولادنا ونساءنا وبناتنا وارحمنا واجعلهم عقبا صالحا لا ينقطع انك على ذلك قدير. اللهم إنا نسألك بعزك وجلنا بين يديك إلا رحمتنا وبقوتك وضعفنا إلا قويتنا. اللهم هادنا واصينا بين يديك لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك. عبيدك سوانا كثير وليس لنا رب سواك. نسألك مسألة المسكين ونبتهل إليك ابتهال الخاضع الذليل وندعوك دعاء الخائف الضرير سؤال من خضعت لك رقبته وفاضت لك عيناه وذل لك قلبه. يا أرحم الراحمين يا من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء اكشف ما بأمتنا من سوء إنك على ذلك قدير. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.